في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يرومك والجوزاء دون مرامه، عدو يعيب البدر عند تمامه. فإن يك أضحى القول جما طيوره، فما تستوي عقبانه بحمامه. وإن يك وادينا من الشعر نبته، فغير خفي أثله من ثمامه. وليس بجاز حق شكرك منعم، ولو جعل الدنيا قضاء زمامه. فلا تلزمني من مديحك منطقا، يقصر فكري عن بلوغ التزامه. حللت من العلياء صهوة باذخ، تود الضواري أنها من بهامه. إذا افتخر المسك الذكي فإنما يقول ادعاء إنه من رغامه. إذا ما طريد العصم وافى حضيضه، تبوأ فيه واثقا باعتصامه. منازل لو رد الحمام بعزة، لما ريع من يحتلها من حمامه. إذا أطلقت كفاك عارض عسجد على سائل لم ترضيا برهامه. غمامان مبيضان منذ براهما لنا الله، لم نحفل بسود غمامه. كأنك حوض المزن طأطأ نفسه إلى ورده، حتى ارتوى من سجامه. كأنك در البحر أصبح طافيا على الماء، فاعتام الورى من تؤامه. كأنك ركن البيت أعطي قدرة، فسار إلى زواره لاستلامه. أفدت جزيل المال لما استفدته، وحكمت فيه الدهر قبل احتكامه. ولو نال ذو القرنين ما نلت من غنى، بنى السد من ذوب النضار وسامه. وهل يذخر الضرغام قوتا ليومه، إذا ادخر النمل الطعام لعامه. وكم بلد فارقته متلهما، عليك غداة البين قلب همامه. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.